أسئلة كبيرة لابد أن تنطرح بعيدا حتى عن التبديع والتخطئة، وأن عيد الأم بدعة وعيد الأم كذا نسترسل ونتكلم، ولكن كما ذكرنا بعيدا عن هذه النظرات لابد من عدة أسئلة تطرحها أنت على نفسك. هل تقدمنا ماذا في هذه المسألة؟ خذها كمؤشر، خذها كمؤشر. ظلنا نتكلم سنوات طوال، سنوات طوال. ما شاء إخوة وأخوات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صورة مبهرة، صورة مبهرة تبشر بكل خير. ولكن هل انتهى عيد الأم مثلا من حياتنا وحياة الناس؟ هل انتهى هذا الاحتفال أم ما زال موجودا؟ سؤال مطروح. لا أغالي لو قلت كل صور وكل وسائل الإعلام في الأيام القادمة ستسمع أغنيات وأحاديث وشيوخ يأتون سيكرسون بصورة أو بأخرى، أنا لا أظلم بالغيب الآن، سيكرسون لعيد الأم، بمعنى أن المذيع يسأله مثلا ما رأيك في الاحتفال وقيمة الأم والإسلام كرم الأم، فيجيب الشيخ تقول استدراج، تقول حالة من حالات الاستخفاف، فالشيخ يتكلم أي والله إذا الإسلام كرم الأم وحيذكر النصوص الشرعية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وحيذكر نصوص السنة الواردة في تكريم الأم وبطريقة، بما أن إذن هذا الكلام يساوي الاحتفال بعيد الأم. انظر، وإن عيد الأم مشروع بدليل أن الشيخ لما سئل أجاب، وهذا هو الدليل. وأنت تأتي بعد ذلك وتعترض وتقول لا داعي للاحتفال، يقولون لك كيف لا نحتفل، ده الإسلام كرم الأم. انظر، انظر لحالة الغيبوبة والغفلة والتلبيسات والتبليسات المريبة التي تحدث، وتدخل أنت في محاورات أخرى تقول نعم الإسلام كرم الأم وتكريم الأم، هذا في كل آن وحين، والله في كل يوم في كل لحظة لو استطعنا هذه قربة وهذه طاعة يتقرب بها لخالق الأرض والسمات، ليس معنى ذلك أن نستحدث يوم نحتفل فيه بالأمة على مثل هذا النحو، نضفي فيه أشياء زائدة، الأمر الذي لم يثبت ولم يحدث، وانقضت خير القرون دون احتفال بعيد الأم وهم عن علم واقفوا وببصر نافذ كفوا، وأن أحيادنا توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، دون زيادة ودون نقصان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى أهلها يلعبون في يومين سأل عن هذين اليومين، قال يومين كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. ويوم الجمعة هو خير يوم طلعت علينا فيه الشمس. فالحاصل حتجد كما ذكرنا تكليسا، ده الشيخ الفلاني لما سئل عن عيد الأم قال مشروع، ما هو الإسلام كرم الأم، تلبيسات أو تقول في أحسن الأحوال جهالات، جهالات. وإلا فما علاقة تكريم الإسلام للأم بهذا الاحتفال المخترع المصطنع المبتدع الذي نشأ أول ما نشأ في فرنسا واستورده أحد الصحفيين في السنوات الأخيرة، في السنوات الأخيرة، وكانت ماتوا في ابتداع الأعياد، عيد طفل، عيد ربيع، عيد معلم، عيد المرأة، عيد كذا، عيد كذا. انظر، والاضطرابات المريبة بعد عيد الأم، عيد الأب، لدى عيد الأسرة، لا أرجعوه مرة أخرى إلى عيد الأم. أين كان الخلق قبل ذلك؟ يعني أكانت الأم ممتهنة مثلا قبل استيراد هذا الاحتفال أو اكتشاف هذا الاحتفال مثلا؟ أكانت الأم ممتهنة؟ ما هي الكيفية الشرعية؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة وحوارات أنت ستدخل فيها، أنت صاحب دعوة وأنت تريد أن تفند هذه الشبهات، أو على الأقل على الأقل الموقف الحرج الذي ستوضع فيه مع إخواتك. الناس من حولك سيحتفلون، سيشترون الهدايا وأنت لا تشتري، وبالتالي تجد نفسك مضطرا لأن تقول هذه بدعة، هذه بدع، وكأنه أيضا أسقط في يدك في المقابل لأنك لم تكن على سنة قبل ذلك، لأنك كنت عاقا لأمك. انظر، فأنت عندما تتكلم وكأنك تتذكر، والكل لما يتذكر عيد الأم والكلمات والآيات والأحاديث هذه وكأنها كانت شبهة لفريق آخر، قال والله ما هي مناسبة، ما المانع؟ صحيح الناس بيحتفلوا بعيد الأم، ونحن أيضا سنذكر الناس بقيمة الأم، فصارت مناسبة بالضبط كما يصنعون مع المولد النبوي ورأس السنة الهجرية، وكأنها مناسبة لتذكير البلاد والعباد بقيمة النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث يوم الهجرة، وكأنها أيضا مناسبة، عيد الأم مناسبة لتذكير الدنيا بحق الأم مثلا. والله ده هذا أنت لو انتبهت تقول البدعة مردودة والخطأ مردود على صاحبي كائنا من كان، فهذا التذكير إن دل على شيء فإنما يدل على قصور، قصور شديد جدا، وإلا فلو كنا على هدى وكنا على سنة وكان عندنا نظرات شرعية ونحن نتكلم ونقول تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله، كنا بحاجة للتركيز على هذه القضية في كل يوم. المانع ما أنتظر أنا يوم 21 مارس لكي أحرك لساني أنا ببعض المعاني عن قيمة الأم وقدر الأم ونحو ذلك، هذا إن دل على شيء يدل على صورة من صور القصور. لماذا لم تبلغ هذه القضية؟ لماذا أنت لم تتواصل مع أمك وتحرص على برها؟ ما هو البعض، ده الأخ الذي يسألني حتى فيما يتعلق بالمدرس، يقول ممكن أتيها بالهدية قبل 21 مارس بيوم. ما هو انظر، ونفس السؤال الذي ستسمعه من بعض إخوانك والأخوات أيضا على جهة الخصوص، هل من الممكن أن نأتي بهدية عيد الأم قبله بيوم أو بعده بيوم؟ لا، سمات خاص على مثل هذا النحو، والبر لا تطلب يوما، ده والله محتاجين، لأن بر الوالدين كل يوم مع كل نفس يتردد يدي طاعة وعبادة، كما نحرص على تعظيم الشعائر والشرائع، نحرص على تعظيم الصلاة وغير ذلك، نحرص على هذه الطاعة على هذه القربة. انظر، الهدية لو كانت مشروعة وهي كذلك، المسألة ما يقتصر فيها على يوم عيد الأم، لا، ما الذي يمنعني من أن أستدخل أنا السرور على نفسية أمي بأي شيء تحبه، حتى ولو كان يعني تقول لا قيمة مادية له بقروش معدودة، بقروش أتفقد أنا مواضع رضاها، ما الذي تحبه حتى من المشروبات، من المأكولات، من صور الخدمة، ماذا أقوم أنا أصنع لها الشيء إن كانت تحبه مثلا، أتركها ترتاح أنا وأتيها مثلا بمشروب كهذا هي تحبه مثلا، مانع، اشتري لها أنا أي شيء مثلا وأنا سائر بالطريق بونبوني مثلا أو شيء من هذا بقروش معدودة. وهذا الناس عندما حتى يقدرون ما ينظرون للقيمة المادية للهدية في كل وقت، لا أبدا، هم يقولون يكفي أنه يتذكرني، أنه ينظر للأشياء التي أحبها، أنا أحب كذا، يستدخل السرور علي بشيء يسير كهذا، هذا له قيمته، له قيمته الكبيرة، ولكن مشتكل لله وحده، قطعنا ما أمر الله به أن يوصل، وتجد البعض دائما عنده لمانة، أمي خسرت في حقي، أبي تركنا ونحن صغار ونحو أهمل في تربيتنا، ليس الواصل كالمكافئ، يعني من أصبح له والدان أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة إن كان واحدا فواحد، قيل وإن ظلما، قال وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلما، احمد الله على العافية، صرت أنت على فقه وعلى التزام وتدهين تشفق على والدك إن كان قد قصر، وهل تقبل أنت أن يكون حطبا لجهنم؟ والرب قدير سبحانه لا تخفى عليه خافي، حكم عدل لا يظلم الناس شيء، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والله إذا أنت لو استطعت تشفق على العصاة، تشفق على المذنبين، ما تنقم عليهم، ولا فهم لا صلاح لهم لا في العاجل ولا في الآجل، إن كانوا على كفر وباطل وضلال وأنت في عافية. احمد الله تبارك وتعالى على العافية. الشاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصل رحمي ويقطعوني وأحلم عليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال إن كنت كما تقول فكأنما تشفوهم المل أي تراب الحار، ولا زال لك من الله ظهير ما دمت على ذلك. كانوا يعملونه بالعكس، أصل رحمي ويقطعون وأحلم عليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالذي قاله له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت كما تقول فكأنما تشفوهم المل، لم يقل له عاملهم بالمثل، هذه أرحام. إذا كان والدينه فنحو ذلك لابد من صلة متأكدة، لا تقطع بسبب المعصية، بسبب التقصير، بسبب التفريط، بسبب الظلم، ما تقطع لهذه الأسباب، لابد من صلتها. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لما هم بعض الأنصار بقطيعة ذوي أرحامهم استبطاء لإيمانهم أمرهم ربنا تبارك وتعالى بصلة أرحامهم، بصلة أرحامهم. انظر حتى وإن كانوا كفرة بد من صلة، دعوة، أنت صاحب دعوة، أنت للأسف الشديد عندنا نسيان للنفس مريب، تقول لماذا لم يعطفوا علي، لماذا تركوني أدخل الخمارة وأحيا حياة العربدة، لم أجد من يشفق علي ويدلني على طريق الله، وكان العنف وكان الشدة. وأنت تسلك نفس المسالك، وتسلك نفس المسالك، لا كل مع عموم الخلق، لا مع الوالدين على جهة الخصوص، مع الإخوة والأخوات تجد كما ذكرنا النفسية أقرب للقطيعة. وإذا ما سئلت أنت تقول ينظرون للتلفزيون، يشاهدون الرقص والأغنية وحياتهم بعيدة عن التدين والالتزام، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. ما أنت بالأمس القريب كنت نسخة طبق الأصل، ومن عليك ربنا تبارك وتعالى تزامت وتدين، ما الذي قادك، ما الذي دلك على طريق الله، ما هي نظرتك مع نفسك. لأسف بنزل للعباد بميزاني، بالضبط كما نقول عن اليهود والأمريكان والأمم المتحدة يكلون بمكيالين ويزنون نفس القضية عندنا، نفس القضية، فينا حظ ونصيب، فينا حظ ونصيب. ولما تنظر الاحتفال هذا، والله هو كما ذكرنا الأيام بعد أسبوع حتجد أوها، حتى في هذه الأيام الأسئلة ابتدأت تنهال. لما تنظر حتجد أن الهدف بالقول وبالفعل عندنا، بالقول وبالفعل، يعني كان واحد يبني كل طابور يهدمون أو آلاف يهدمون، ناخذ سورة المدرسة مع التلاميذ في الفصل عندما تستكره الأولاد على شراء الهدية، أليس هذا هدما؟ أليس هذا تخريبا؟ ما تبنيه أنت؟ ولابد من التعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية، وأحيانا يهولك الأمر. أين الدروس؟ أين الخطب؟ كل سنة على الأقل بنذكر، ومع كل بعيد بدعي بننبه، أين الاستجابة؟ واحد بيبني وطابور كما ذكرنا طويل بيهدم، هذا واقع. والهدم أسرع من البناء، الهدم أسرع من البناء. ولما تنظر للهدم حتجده بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. ما هذه مدرس؟ أسوة للطالب، أسوة للتلاميذ، أسوة هي التي تستكرههم. والولد طبعا أن يرى كل التلاميذ يأتون للمدرسة بالهدية والمدرسة مبتهجة والضحكات العاليات والانبهار بالأولاد والفرحة العارمة، الولد حيكون مبعث تقدير، ما استطيع أن يقوى، هذا طوفان، هذا لابد أن يتجارى معه الصغير، لابد أن يتجارى معه الصغير. ولك أن تتخيل الولد تربى على ذلك، أنت صحيح ربيت على الكتاب والسنة ولم يسمع منك ولم يشاهد منك إلا كل حسن جميل، ولكن هل أنت يعني المربي الوحيد أبدا والله لا أغالي لو قلت صحيح أنت, صحيح أنت الوالد أو هي الأم, ولكن ده أنت دورك قد يكون هو آخر الأدوار. آخر الولد يجلس مع الأولاد معظم ساعات النهار, وهذه مدرسة التي تقود وتربيه تربية وسلوك أبلغ من القمر, السلوك أبلغ من القمر وصغاع لو احتمله الكبير. ولذلك أنا كتبت كتابي الإشكالية المعاصرة, والله تعمدت ما كتبت أشياء نمطية ولا أتكلم أنا حتى في معاني مثلا هكذا وأذكر النصوص بلا ربط مع الواقع. الناس لا قد لا تفهم النصوص, تظل شبهات شبهات في حس البشر. كان لابد من ربط, كان لابد من ربط. اليوم هي إشكالية, هي إشكالية مع بزوغ الصحوة الإيمانية وحرصك على إيجاد جيل بيحترع الله وتربية إيمانية لنفسك وللأمة من حولك وحرصك. ولكن أنت في مواجهة أمة لا تنسى الغربة شديدة, كل من حولك يهدم يهدم المدرسة أو المدرس بها. أنت تسمع الشتائم في طابور الصباح لا تكاد تتخيل الشتائم والبذاءات من من؟ من مدير المدرسة, من المدرسين في طابور الصباح, طابور للبذاءات وللشتائم. طب الولد لو استخدم نفس التعبيرات ما صغير, ماذا تصنع أنت؟ تقول من أين تعلم؟ تعلم ذلك من المدرسة, تعلم ذلك من الشارع, تعلم ذلك من العم, من الخال, بيئات وكلها منحطة, وكلها منحطة. حتى وإن كانت أوساط اجتماعية راقية راقية, ده أصل الخال مستشار والعم طبيب والجد أستاذ, بيئات منحطة, بيئات منحطة, شتائم وبذاءات لا حد لها, لا مثيل لها. تربية على الرقص وعلى الغناء وعلى كذا وعلى البدع والضلالات ومعان أبعد ما تكون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واقع, هذا واقع. والهدم أسرع من البناء, تهدم البناية في ظرف ساعة, تبنيها تعيد بناء تحتاج سنة, تحتاج سنتين, تحتاج سنتين. الولد لما يسمع للنهار سير منهمر من البذاءات قد يرد على الأقل وقت الغضب, وقت الكيد يريد أن يكيد لإخوته أن يكيد لأمه فيستخدم ما سمع. وارد ولا مستبعد؟ البعض منا واهم وكانه أسخط في يده يقول والله إذا أنا ما ربيت أولادي ما شافوا مني إلا أشياء طيبة ونحو. من أين آتوا؟ آتوا إحنا اللي دفعناهم دافعا للمدرسة وللشارع وللصلاة. ولذلك كانت إشكالية, إشكالية كبيرة جدا. كتبت الكتاب وسميته الإشكالية المعاصرة في تربية الطفل, محتاجين لعلاج, موازنات, موازنات بين المصالح والمفاسد, بين الحسنات والسيئات, بين الحسنات والسيئات. هذا نموذج يتعلق بعيد الأم. الولد هيتربى على البدعة, يريد أن يتجارى مع زملائه, أنت تبني والمدرسة بالفعل والسلوك تخرب وتهدم. تعالى المسألة ما تقتصر عليها, لا تتعداها لبعض الشيوخ, لبعض الشيوخ. ما كل وسائل الإعلام أنت حتقرأ, أنا لا أرجم بالغيب الآن, هذا كل مقدمة لها نتيجة, كل وكل عقيدة لا تأثير. حتقرأ في وسائل الإعلام المفتي نحن مثلا لدى شيخ الأزهر قال ما يعني عيد الأم شيء حسن, شيء حسن لا شيء فيه, لا شيء في شيء حسن. والله وما كان ربك نسيا, انقضت خير القرون دون احتفال وأنت ستستعسن. وإحنا اخترعنا سيارة مثلا حتى تقول شيء حسن, وإحنا اخترعنا صاروخ, أنشأنا مصنعا حتى تقول ده العبادة التوقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. هل احتفل المسلمون بعيد الأم في 21 مارس أو غير 21؟ أبدا أبدا, وهم عن علم واقفوا وببصر نافذ كفوا, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, كنتم خير أمة أخرجت للناس. الشاهد أنك ستجد هدما بالقول, فما تجد هدما بالفعل ستجد هدما أيضا بالقول. الأمر الذي يحمل في طياته نوع من أنواع التدافع, تدافع بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة، بين الحق والباطل، وجد وما زال موجودا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فمحتاجين لأن ننهض. كلماتك مباركة بإذن الله تعالى. هل قدر ضعفك وحجزك وقصورك وقلة حيلتك وحتى عدم إخلاصك في بركة مشاهدة فضل الله؟ أنا أتهم نفسي، لا أتهمك أنت، أنت مخلص، أنت حريص على طاعات، كلماتك أكثر بركة، أكثر بركة. تجد ولله الحمد والمنة، المسألة ما تدعو اليأس ولا لقنوط، وإلا فنشأ تجاهل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على سنة، على هدى، على هدى يزداد أمرها، أشبه بالطوفان، أشبه بالطوفان. يعني والمسألة حتى وإن كان فيها نوع من التدافع تقول أشبه بألم المخاض. تحكم ولادة المولود، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. المسألة ما تقتصر على عيد الأم، لا أبدا أبدا. صوفية كانت موجودة مستفعلة، أين هي الآن؟ بعض بيحاول إعادتها مرة ثانية، وهذا حديث طويل بإذن الله نتناوله يوم الجمعة. يحاولون إعادة الصوفية مرة ثانية، مرة ثانية، وإلا فاندرست بفضل الله. كانت مستفعلة، كانت هي عقيدة الأمة، عقيدة الأمة في الستينيات، عقيدة صوفية. مدد يا سيد يا بدوي، أغثنا يا أبا العباس، هيذبح لإبراهيم الدسوقي، هيحضر المولد. ده هذا هو التدين، هذا هو حالة الدرواشة، حالة درواش. انتهت الدرواشة، انتهت الدرواشة. ولذلك الصوفية بتتهم أهل السنة بأنهم إرهابيون. انظر، أي والله ده مشكلة، ما دي هذه مشكلة. ولذلك محتاجين لأن ننهض. كل مطالب بأن يبلغ الحق للخلق، يبلغ ساحته بين يدي الله تبارك وتعالى. قضية الأم وبر الوالدين قضية سالمة عن المعارضة بالليل وبالنهار. وأنت، أنت لابد أن تلوم نفسك، أنت متهم، أو أنا عندما أقول فأقول أنت متهم، أقول أنا متهم، أنا لا، أنا أقول عن نفسي أنا متهم. عندما نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف، ترجع على نفسك باللائمة. ولابد، هل تحققنا بهذا المعنى؟ خذ القضية التي نتحدث فيها، لا نتركها لغيرها، وإلا في القضايا كثيرة جدا وعديدة. هل قمنا لله بحقه تجاه الوالدين، أم عندنا تقصير، عندنا تفريط؟ عندما تقول كل خير في اتباع من سلف، هل تشبهنا بسلفنا الصالح في معاملتهم مع الأمهات، مع الآباء؟ ستجد الإجابة عند الأخوات والإخوة على حد سواء، على حد سواء. تقول والله تقصير، تفريط. والتقصير والتفريط لا على جهة الورع الزائف عند البعض منا، يقول لك والله ده احنا مقصرين، لا والله ده احنا مفرطين، وكأنها لبانة، لبانة، وفي قرارة نفسه انه لا تفريط ولا تقصير. ده عايش حياة الطاووس، عايش حياة الطاووس. يتراءى لا ان لا تدين افضل من تدينه، ولا التزام افضل من التزامي بماذا سيخاطب بعد ذلك. ولكن لبانة زي ان شاء الله، انظر، زي ان شاء الله، وتعبيرات جارية، وزي تعبير اتق الله، تعبيرات جارية على الألسنة، يعني محتاجة لنوع من الضبط، لنوع من المصداقية. وإلا فأنت المخصر، أو أنا ذلك العبد المذنب المسيء. في هذه القضية أنت لما تنظر في سير السلف الصالح يهولك الأمر، يهولك الأمر، والله ما تجد إلا التفريط الصارخ، التفريط الصارخ. يعني يحكون مثلا عن أسامة بن زيد أنه هو اشترى نخلة بألف درهم، قطع دمارها وأطعمه لأمه، لما عتب ورجع قال سألتني ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أطعمتها إياه. إلا اليوم تجد الإنسان الطيب المحترم، أمه حيكبر سنها، أبوه حيذهب به لدار من دور رعاية المسنين. ده الولد الطيب، ده الولد المحترم، ده من دور رعاية المسنين، وده من دور رعاية المسنين. هتفقد مثلا أباء أو أمة حتى ولو بالتليفون زيارة حتى كل أبدا، وكأنه أدى ما عليه، بلغ رسالة وأدى الأمانة. لو زيارة كل سنة مرة، كل سنة مرة، دي هذه مأساة والله، دي هذه مأساة. تخيل الإنسان وهو الحامي على أولاده يفعل به هذا الفعل، أنت ما تطيق نفسك، أنت ما تطيق نفسك. أين هؤلاء الأولاد وأين البر وأين الإسلام والتدين كما يقول البعض؟ أين هذه المعاني؟ عندما يكبر سن الإنسان ده يكون شأنه كشأن الحصان. ما ده كان في إيمان الآن سائر، الحصان كبر سنه ما يصلح له إلا إطلاق النار، إلا خلاص منه. في البعض في أوروبا وغير أوروبا اليوم تسمع موت الشفقة وموت الرحمة، موت الشفقة، سامحكم الله، جهال وضلال، جهال وضلال. الموت الرحمة حيعطوه حقنة يميتونه بها. طب الإنسان كبر سنه ورق حظنه، ما الذي يعني يتعامل به معه؟ ضر من دور رعاية المسنين في أحسن الأحوال وعدم سؤال عنه، ده وقائع كثيرة أحكيها لك والله لو طال الحديث، ولكن لا وقت لها. وقائع وأحداث مأساوية مأساوية. الأم أيضا ضرر من دور رعاية المسنين. ده لو حدث، ده لو حدث، وإلا فالرجل منصبه مرموق جدا من أعلى مناصب الدولة، وأخته أستاذة جامعية، أستاذة جامعية. الأم تركوا أمها، ما سألوا عنها، وما حضروا حتى جنازاتها. تقول حيوانات، تقول شغل حيوانات، ما يتصور في عالم البشر، ما يتصور حتى عند المسلمين الطيبين الصالحين الملتزم، ما يتصور. والأخ أخذ يلح على ابنها صاحب المنصب المرموق جدا، والابنة الأستاذة الجامعية يلح عليه. أمكم مريضة، أمكم على وشك الموت، أمكم أن يحضر الرجل الابن أو المرأة البنت؟ لا يمكن، ما حضروا الجنازة. تركوا الأم سنة كاملة في مستشفى أبي قير، سنة دكتور طيب، ماذا يصنع مسكين؟ قدر حالتها، خروج على الورق، دخول على الورق، دخول على مسألة معروفة عند الأطباء، عند الأطباء مجاملات أحيانا يتمونها على مثل هذا النحو، الخروج على الورق والدخول على الورق، مسائل إدارية، مسائل حتى احتفظ بها في المستشفى طيلة سنة كاملة. الله سبحان الله. البنت أخذت شقة من أمها، طردت أمها. تقول والله ده الدنيا قصة ما تحتمل وما تحتاج أبدا لأن تؤلف أنت قصة خيالية، أبدا أبدا. أسامة بن زيد رضوان الله عليه يشتري النخلة بألف درهم، قطع دمارة أطعمه لأمه، قال سألتني ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أطعمتها إياه، إلا أطعمتها إياه. عمر رضوان الله عليه وعلي بن أبي طالب يشاهدان الرجل يحمل أمة ويطوف بها ويقول أنا مصيتها لا أنذره، وإذا زعرت ركاب لا أزعره، وما حملتني وأرضعتني أكثره، لبيك اللهم لبيك. فقال علي لعمر يا أبا حفص هيا بنا ندخل في الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمل. ما هذا مشهد رحمة، طواف والخلق كلهم صالح وطيب حريص على طاعة الله، وهذا شاب يستنطر رحمة يحمل أمة ويطوف بها ويلبي على مثل هذا النحو، وعلي خلفه يقول إن تبرها فالله أشكره يجزيك بالقليل الأكثر، لبيك اللهم لبيك. لما تنظر كما ذكرنا في سير السلف الصالح ومكانه، أبو هريرة رأى شابا يمشي قدام آخر، قال لا تمشي قدامه ولا تناديه باسمه ولا تجلس قبله ولا تستسيب له، لسنا بحاجة لإتيكيت لبروتوكول لذوقيات لإنسانيات، لا والله لسنا بحاجة لاستيراد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فقط أسلموا وجوهنا لله، نلتزم بالإسلام الذي شرفنا ربنا تبارك وتعالى به، نتابع سير سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يحكون عن ابن سيرين وهو من هو رحمة الله عليه علما وفضلا ومكانا، تحكي أخته وتقول كان إذا وقف بين يدي أمه كان إذا ما وقف يرتعد وكأنما أسير بين يدي أمير يريد أن يقتص منه. فسئلت أخته أبي علا هو مريض؟ قالت لا، هكذا يكون بين يدي أمه، لما يقف بين يدي أمه أسير بين يدي أمير يريد أن يقتص منه. هذا المشهد وجدته أنت في نفسك أو وجدته أنا في نفسي، مشكلة محتاجين مراجعة. واحد ذلك متعجب ليه اليهود بيفعلوا اللي بيفعلوه، وليه الحال على مثل هذا النحو، كل يوم نكبة وكل يوم مصيبة، نكبة عبارة ومعبارة وانفلونزا طيور وما شابه ذلك. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. نحن بحاجة لمراجعة النفس، لمراجعة النفس لصدق صدق من جاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه المسألة الأولى.